نستفيد من آثار أئمتنا وما ورد عنهم من أقوال. يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربع: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. ذكر هذا الأثر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في سيرة الإمام مالك رحمه الله في المجلد السابع. فالإمام مالك رحمه الله يذكر لنا منهجا كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأئمة الإسلام، وهو التحذير ممن يتصف ببعض الصفات، تحذير من أخذ العلم عنه. لماذا؟ لأنه الذي يتصدر للعلم منهم الثقة ومنهم الضعيف ومنهم القصاص ومنهم من أهل البدع والأهواء، ومنهم خاصة في زماننا كثير من الناس يتصدرون الكلام عن الإسلام وعن أحكام الإسلام وعن منهج الإسلام، لكنهم من أبعد الناس عن منهج الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم في حديث حذيفة رضي الله عنه، أنه سيأتي زمان دعاة على أبواب جهنم يدعون للإسلام لكنهم لا، من أطاعهم قذفوه فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهم دعاة باسم الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم دعاة على أبواب جهنم، كل واحد على باب من أبواب النار يدعو الناس، الظاهر هو يدعو للإسلام لكن هو يدعو على خلاف الإسلام، بدليل أنهم يأخذهم إلى جهنم هذا الداعي. فإمامنا مالك رحمه الله على منهج من سبقه، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، يحذر من أخذ العلم الشرعي عن أربعة أصناف من الناس. إذا تصدروا للعلم والتعليم والإفتاء لا تأخذوا عنهم العلم أو رواية الأحاديث. قال: أولا سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس. السفيه الذي لا يعرف ما يقول، كلامه متناقض، يستدل بالآيات والآيات لا تعينه على الاستدلال، لا تصلح له للاستدلال على ما قال. سفيه لا يعرف يتصرف. السفيه عكس الراشد، الراشد العاقل اللي يحسن التصرف. ولذلك الله عز وجل قال: لا تؤتوا السفهاء أموالهم، لا تؤتوا السفهاء، لأنه لا يحسن التصرف في المال، لا يعطى، ولو ماله يؤخذ عنه ويكون وصي عليه لأنه ما يحسن التصرف. فالسفيه الذي حذر منه الإمام مالك رحمه الله لا يعرف ما يروي، لا يعرف ما يقول، لا يأتي بدليل على كلامه، هو جاهل لكنه يتصدر، ولو كان يحفظ الأحاديث ولو كان أحيانا يحفظ القرآن لكنه ليس عنده علم، ليس عنده علم. سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، أكثر يحفظ أحاديث كثيرة ويحدث بأحاديث كثيرة، يروي أحاديث كثيرة لكنه سفيه، لا يعرف الاستدلال، لا يعرف ما يحدث الناس، يحدث بالموضوعات والضعيفة والصحيحة والمنسوخة، فيرتبك الناس ويؤثر على المسلمين، يشوه الإسلام لأنه سفيه لا يؤخذ العلم عنه، قال الإمام مالك. الثاني صاحب بدعة يدعو إلى هواه، يدعو إلى بدعته، صاحب بدعة، وما أكثرهم في أيامنا، ما أكثرهم، وما يعرفهم إلا العلماء وطلبة العلم كثر، يدعون إلى البدعة، إلى المناهج الضالة قديما وحديثا، من أصحاب الأحزاب والحركات والجماعات وغيرها، أصحاب بدعة أحدثوا في دين الله عز وجل ويدعون إلى بدعتهم. فصاحب بدعة لا يؤخذ منه العلم، قالوا حتى ولو تحفيظ القرآن، يحفظك القرآن لا تأخذ منه. لماذا؟ لأنه لا بد أن يتكلم، لا بد أن يفسر آية، لا بد أن يذكر لك شيء من أمور الدين، لا بد أن يذكر لك شبهة تعلق في ذهنك. صاحب بدعة، والإناء بما فيه ينضح، صاحب بدعة ويدعو إلى بدعته، البدعة في حياته، في كلامه، في حركاته، في أقواله، في أفكاره، في مؤلفاته، في أشرطته، لأن الإناء بما فيه ينضح. صاحب بدعة يدعو إلى هوى. قال الرابع الآن الذي لا يؤخذ عنه العلم، من يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمهم في الحديث، يقولون لا يكذب في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يكذب في حديث الناس، كذاب، لا يصدق في حديثه، فكيف يؤخذ عنه العلم؟ ما يؤخذ عنه العلم، لو كان عنده علم وتقوى ما كذب، ما ارتكب هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. والرابع قال صالح عابد فاضل، شوف، صالح عابد فاضل، فاضل عنده عبادات، عنده قيام ليل، عنده تلاوة قرآن، عابد، ليس عالم، عابد. وأيضا ما أكثرهم في أيامنا من العباد من الصالحين، ويتصدر للعلم والتعليم والتفسير والإفتاء، فيظل الناس، يظل الناس صالح عابد. حتى هو جاء عنه الإمام مالك رحمه الله عنده عشرات من المشايخ ما يأخذ عنهم العلم، لأنه من العباد، ما يقبل منهم الرواية الذي يقرأ في سيرة الإمام. فهذا يحذر منهم الإمام مالك رحمه الله. هؤلاء الأربعة، صالح عابد فاضل، إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، ما يحفظ، ما عنده أدلة ولا عنده علم، ولا يستدل بكلامه على كلامه بأدلة، لكنه عابد صالح فاضل، لكن لا يؤخذ عنه العلم. ليش؟ لأنه ليس عالما، ما عنده العلم. وشروط الاجتهاد، شروط الإفتاء، ليس كل واحد يتكلم في أمور الدين، لا، شروط. فهذا الأربعة هو منهج يذكره لنا الإمام مالك رحمه الله، وهو منهج عدم الأخذ عن أهل البدع، عن السفهاء، عن الكذابين، عن العباد إذا كانوا جاهلين بالدين، ما عندهم علم. فكأنه تحذير أو الحذر من طلب العلم، لا يؤخذ العلم عن كل أحد، لابد الإنسان يتثبت ويطلب العلم عند من يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلامه كله أدلة، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء، قال أبو بكر، قال عمر، قال ابن عباس، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، علم، هؤلاء الذين يؤخذ عنهم العلم. فهذا أثر عن إمامنا، نقتبس من هذا الخبر والأثر فوائد، ونعرف منهج كان عليه علماؤنا. فليحذر المسلم من أخذ العلم من كل أحد، لابد أن يتثبت ويسأل، لأن كم من الناس عنده العاطفة وعنده حب العلم، لكن يقع في يد شخص ليس عنده علم. يضله ضلالا بعيدا ويحرفه عن الصراط المستقيم. وهذا كثير في أيامنا، كثير الذي ينظر إلى وسائل التواصل ولا المواقع أشياء كثيرة جدا. كم من المسلمين ظلوا بسبب عدم الأخذ بهذا المنهج، عدم سماع واتباع منهج كان عليه أئمتنا ومنهم الإمام مالك رحمه الله.